بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا آخر المسند الكوفيين، ومن مشاهير من بقي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أكثر المسند الذي بقي، وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى، وباقي حديث عدي بن حاتم، وهو آخر مسند الكوفيين إن شاء الله. نبدأ اليوم بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، يقول: هو نستصغر يوم أحد، وأول ما شاهد الخندق، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وشاهد صفين مع علي، وما ما في دراسة كل المدارس، ومات بالكوفة أيام المختار سنة 66، وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عبد الله فأنكر، فأنزل الله تصديق زيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدقك يا زيد. وقال أبو المنهال: سألت البراء عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإن خير مني وأعلم. هذه بعض ترجمة زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الكوفيين: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب ووكيع حدثنا يوسف عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا فيه وعيد، يعني ليس منا وتترك أحسن. اللي يدعون الشوارب هم أهل الميل الأخرى. نعم. يأخذ قدر السواد. ها؟ يعني قال عاد الإحفاء والمختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. في رواية: أحفو الشوارب. قال مالك: ما طالع عن الشفتين، يؤخذ حتى تبدو أطراف الشفة. وروى الأثرم عن إمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا. وقال قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. يعني في حفو وأحفو، وأما الحلق نهائيا فهذا هو اللي يعني كأنهم شددوا فيه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. الفصال أولاد الإبل الصغار، الفصيل يقول ما فصل عن أمه، فإذا رمضت اشتدت عليها الرمضاء، تبرك من شدة الحر وتحترق أخفافها، فيقول النفس في هذا الوقت تميل إلى الاستراحة، وقت القيلولة، فالاشتغال والناس في غفلة وفي نوم مثل صلاة الليل، هي أوابين الرجاعين إلى رضا الله عز وجل، هي صلاة الأوابين. كل وقت فيه غفلة يكون العمل فيه أفضل، مثل العبادة في الهرج كهجرة إلي، ومثل شعبان فيه غفلة فالصيام فيه كذا وكذا، وهكذا كل وقت فيه غفلة يكون دائما العبادة فيه دليل على رضا الرب سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان التيمي قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. نعم، هؤلاء أهل البيت اللي بقي لهم نسل وهم مسلمون، آل علي وآل عقيل وآل جعفر، هؤلاء من آل أبي طالب وآل عباس بن عبد المطلب. أما بقية أولاد أبي طالب وهو طالب، فهذا ما أسلم وليس له عقب. وبقية أولاد عبد المطلب مثل حمزة ما له عقب. فقال العلماء: هؤلاء هم آل البيت. نعم. قال يزيد بن حيان: حدثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة. قال: قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. قال: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي الصحابة من هؤلاء الناس؟ سبحان الله، ماذا لقي الصحابة؟ ما أصبرهم اللي طالت أعمارهم. هذا بن زياد اللي ما بقي شر ما فعله يحضر زيد ويكذب ويقول: أنا الشيخ انخرف. سبحان الله العظيم. على ماذا؟ على إنكار الحوض. نعم. والحديث الثالث في مجلسه ذلك: وحدثنا زيد في مجلسه قال: إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. الضرس، حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. أحسن عليك. حدثنا أبو معاوية حدثنا أن أعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. فحللها فحلها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ترك اليهودي، قيل إنه كان منافق، يعني كان يظهر الإسلام وهو من بني زريق وحليف اليهود وكان منافقا، وبنو زريق بطن من الأنصار من الخزرج، فيحتمل إنه كان من حلفائهم أو إنه كان على دينهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد عافاني الله، في الحديث في نفس اللفظ: أما أنا فقد عافاني الله وأمر بالبئر فدفنت. ولا يعني هذا أن الساحر لا يعاقب، الساحر إذا ثبت عليه السحر يعاقب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. وفيه أن أقوى شيء للسحر هو أن يوجد نفس السحر ويحل، فإن سبحان الله يقوم المسحور كأنما نشط من عقال. وفيه أن السحر حقيقة مثل العين، أفضل شيء فيها أن يغسل العين للمعيون. والبير اسمها ذي أروان، وعقد في مشط ومشاطة، وجعل في جف طلعة ذكر من البير من النخل، واسم الرجل لبيد بن أعصم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قرظة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يلد عليه الحوض يوم القيامة. قال: فقلنا لزيد: وكم أنتم يومئذ؟ قال: فقال: بين 600 إلى 700. إذا كانوا مثلا 700 وهم مثلا يقول ما أنتم، لكن لو جزء من 100,000 جزء كم يكون العدد كله؟ 70 مليون كذا. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصمته. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر. السلام فضل. حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون في مسجد قباء من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقال مرة وأناس يصلون لعلهم في أول الضحى. لعلهم في أول الضحى. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا لا نأكله إنا حرم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزنا 4 وأنه كبر على جنازة 5 فسألوه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر إن صدق يقول إن عمرو بن مرة تعرف وتنكر ولم نجد قول شعبة يروي عن شعبة وإنما قال شعبة إن عمرو بن مرة كان أكثر علما. على كل حال الصواب إنها 4 فإن زاد الإمام كبر معه. هذا كلام أحمد. وأما الشافعي فيقول لا إن زاد الإمام فلا تزيد معه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف. نعم. إذا صاده للمحرم إذا كان قصد يهديه للمحرم لا يأكله. وأما إذا صاده ما علم عنهم ثم وافقوه فلا بأس يأكلون. قال هو حلال لكم ما لم يصد لكم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب عن ابن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازم يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. حدثنا بهز وعفان قال حدثنا شعبة قال بهز في حديثه حدثني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال رجل من بني كنانة قال سألت البراء عن الصرف فقال سأل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. قال فسألت زيدا فذكر الحديث. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن مرة عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمع أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم فذكر نحوه. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن أبي المنهال عن أبي المنهال ولم يسمحه منه أنه سمع زيدا والبراء فذكر الحديث. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبير عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. عندكم نسخة مين فيه المنهال في السند خطأ. يحيى بن سعيد عن إسماعيل. هذا معنى أن كلمة قانتين أي خاشعين. معنى القنوت هنا الخشوع. ولذلك لما أنزل الله كانوا يتكلموا في الصلاة فلما أنزل الله قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت والخضوع ورمي الأبصار إلى موضوع السجود. هذا القنوت هذا قيام القنوت رمي الأبصار إلى موضوع السجود والسكوت وهو قيام عبادة. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن ابن أبي سليمان عن عطية العوفي قال سألت زيد بن أرقم فقلت له إن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله عنه يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك. فقال إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له ليس عليك مني بأس. لا يأخذوا اليابون يعني فيهم يأخذون الحديث ما يوافق أهواهم. لذلك الصحابي يخزن الحديث عنهم لأن بعض الحديث يزيدهم شر لأنهم ما يأخذون بعض الشيء. قال أنتم معشر العراق فيكم ما فيكم. يأخذون كلام السلطان يمكن لا حتى علي يبالغون فيه. كان بدأ التشيع. فقال إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له ليس عليك مني بأس. فقال نعم، كنا بالجحفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ظهرا وهو آخذ بعضد علي رضي الله عنه، فقال أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال فقلت له هل قال اللهم والي من ولاه وعادي من عداه؟ قال إنما أخبرك كما سمعت. يخشى عليه من الغلو، وكذلك يخشى عليه من أمور الدنيا، أنهم يقومون يطلبون الحكم العلويين، ولذلك قال اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، وهذا ثابت الزيادة هذه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد وابو المنذر قال حدثني يوسف بن صهيب قال ابو المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم للتراب ويتوب الله على من تاب. كانت آية ثم نسخته وبقي المعنى، المعنى صحيح. لو كان له واديين من ذهب وفضة لابتغى ثالثا ولا من أفهمه للتراب ويتوب الله على من تاب. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. هذا من أهل بيته، أما من الناس أبو بكر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 وغزوت معه 17 وسبقني بغزاتين بدر وأحد. سبق بدر وأحد. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا يا رسول الله فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. إن بعضها شعر وبعضها صوف وبعضها وبر. المعزة شعر وهذه صوف، والإبل أوبار، ومن أوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة يحدث عن زيد بن أرقم قال أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر رضي الله عنه. كله صحيح، كله صحيح، لكن أهل البيت ما يحسبون، كان صغير علي. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي عندك فأخبرته؟ فأخبرته. نعم. عندكم فيه ولا ما فيه؟ طيب يونس خفى أخبرته، ما أدري عاد منين جابه. وأنتم عندكم أخبرته؟ نعم. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء شيء من ذلك. قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا، ما أردت إلى هذا. قال فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا أو عندك. طيب هذا في نسخة. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ لئن رجعني إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا في جواز رفع الخبر إلى السلطان إذا كان لعز الدين أو لبيان المنافقين، فإن الله عز وجل ورسوله لم يعاتب زيد في أن أخبر بما قالوا بل صدقه الله، فالمنهي عنه القتات واللي يحمل أخبار الناس والأشياء اللي ما فيها منفعة أو فيها مضرة عليهم ويرفع على السلطان، أما اللي يخبر بخطط المشركين والمنافقين هذا لا بأس، وكان يفعلون الصحابة لأن هذا حياط للدين. فسبحان الله العظيم كل شيء من هالمنهيات في تفصيل، الكذب فيها تفصيل، الغيبة فيها تفصيل، النميمة فيها تفصيل، وسبحان الله أصلها يقوم على ما قام بنيتك، هل قصدك أنت صلاح أو قصدك الفساد واقتراض العرض. نعم. <تص-> حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا تصور الإنسان أول حديث إن هذه بيوت الخلاء هذه محتضرة فيها شياطين، ولو كان يراهم كان ما نسي الدعاء أبد، لكن ما يراهم وهم حاضرين والملائكة ما تدخل، فيكون في فترة ضعف. ولذلك كثير من اللي أصيبوا بالمس وكذا تجد أول قصتهم من بيت الخلاء، إما سقط ولا صب منحار ولا شيء، يمكن أحيانا يفتح السخان على المنحار ويصير موجود واحد منهم تأذى وبعدين يؤذونه. فلذلك دائما لا ينسى هذا الدعاء. البسملة الله أعلم بصحتها، لكنك تقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قيل ذكورهم ونساهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد، قال فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي، قال فتكلم في ذلك الناس، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي. وقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. هذا الآفة من ميمون، هذا ميمون هذا البصري أبي عبد الله، يقول إمام أحمد أحاديث مناكير، وضعف علي بن مديني ويحيى القطان ويحيى بن معين وأبو داود والنسائي أئمة الإسلام كله، يعني قلبها خطأ أو غير خطأ من أبي بكر إلى علي، ولا المشهور أن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر. نعم. ها؟ غير شارع لا. يمكن الله أعلم، لكن على كل يعني من الغرفة للمسجد ما يفتح المدينة من خلف، مغلق يعني من خلف. الله أعلم. وهذا يدلك على أن الإمام أحمد رحمه الله كما قال لابنه قد يروي في المسند أحاديث وهو بنفسه إذا سئل عنها قال هذا فيها فلان منكر وهذا الحديث منكر، لغير موضوعه، لكن فيه وهم أو فيه خطأ أو فيه مثل هذا الآن غير موضوع، لكنك تخاف منه. فقال له الإمام ابنه يا أبتي طيب لما ترويه؟ قال يا بني لو ما أردت إلا الصحيح عندي الصحيح التام لم أروي إلا الشيء بعد الشيء، ولكني أردت أن أجمع المشهور من الحديث غير الموضوع المشهور حتى يكون إماما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف يقول طريقتي يا بني أن الحديث عندي وإن كان فيه ضعف خير من الرأي، الحديث وإن كان فيه ضعف خير عندي من الرأي والقياس، لأن الظن فيه أغلب. فلذلك أحمد جمع المشهور عند أهل الحديث وتعب فيه، يعني هذا 30,000 انتقاها من 750,000 نثرها كلها 750,000 واختار منها 30,000، هذا المشهور. يعني وإن كان مثلا تجد مثل كذا يجي فيه، لكن ما تلاحظ شيء موضوع مكذوب نادر جدا، إلا شيء يمكن فاته التبيض مثل حديث عسقلان اللي مر معنا، يمكن حديثه وحديثين الآن كم حنا في 20,000، مر معنا حديثه وحديثين يعني يمكن إنها غريبة جدا. ولذلك ألف العلماء مؤلفات في الذب عن مسند أحمد، وأنه ليس فيه موضوع، إنما هو فيه الحديث المشهور يضعف ويقوى. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الحجاج مولى بن ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال نال المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد بن أرقم قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سب الموتى فلما تسبوا علي وقد مات. إنكار الصحابة بعضهم على بعض، هم في مستوى واحد، بعض منكر على بعض. نعم. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ميمونا يحدث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا من ذات الجنب بالعود الهندي والزيت. مر معنا الترمذي القسط الهندي هو نفسه العود الهندي والزيت، وذات الجنب هي السل، لكن فيها شيء حقيقي وشيء غير حقيقي، يقولون ورم أو حرارة تجي في الصفاق

حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على مسجد قباء أو دخل مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس فإذا هم يصلون فقال إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال. حدثنا حجاج عن يونس عن ابن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم الأنصاري قال أصابني رمض فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما برأت خرجت قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كانت عيناك لما بهما لما بهما معنى لما بهما أي عمية يقال وجدت فلان لما به أي في سكرة الموت لما به وجدت العينين كذا أي أرأيت لو عميته لما بهما ما كنت صانعا قال قلت لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت قالت لو كانت قال لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت لقيت الله عز وجل ولا ذنب لك قال إسماعيل ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. نواصل شوي ولا تعبت؟ تعبت أن نخلي عاد لقرانك شوي. أنت كم صوتك؟ للعاد. اقرأ شوي بعض الشيء. بقية حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير. هاي ترى من الزوائد. قال عبد الله. قال عبد الله حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا عاصم بن بهدلة عن الشعبي أو خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسده. دحين هذول اللي حققوا الكتاب هم احتاروا مثل كذا بقية حديث النعمان الملزمة هذه الأول حقوها بحديث النعمان والآن سيأتينا بقية حديث عدي بقية يعني مر مسند الصحابي ثم بقية ملازم متناثرة كذا هذا بيصير إخلال بالكتاب ولا بيصير يسبب إشكال بالنسخ الثانية ولا عملوا بالعكس كيف يعني هذه يحطون هناك ويقولوا هي كانت هناك يعني المهم يتحكمون في المتن شوي لأن هذا فعلا خطأ واضح يعني ما مدى الوقت عبد الله ولا شيء تجي ملازم متفرقة لو جعلت هناك زين يشار إليه كانت هناك. لكن الآن تذهب أنت إلى مسند النعمان بن بشير ثم تكتب في آخره له بقية جيم كذا صفحة كذا وله بقية جيم كذا البقايا النعمان لأنك أحيانا فيما بعد يمكن بعد سنوات تحتاج حديث في النعمان تذهب إلى مسند الدور ما تلقى وأنت عندك أنك إذا ما لقيته في المسند خلاص بينما بقي لحديث النعمان بقية فإذا هم مدى ما طبعوا كذا أنت تلحق وتراها ما جاءت معنا إلا في الأخير بالنسبة للحديث ابن مسعود وابن عباس كذا يجي كامل لكن في هذه في المسند الأخير بقيت ملازم متفرقة وسيأتينا في مسند النساء تجد ملازم للرجال في وسط مسند النساء معناه أنه في آخر المسند أما ضاق الوقت أو مات عبد الله وكذا ما رتب ترتيب يعني جيد شيء يسير يعني مو بشيء مؤثر ها إيه بس هنا مسند النعمان تعتبر مسند النعمان هذه كلها زوائد بالنسبة للبقية هذه كلها زوائد بس إن حتى طريقتهم الزوائد تكون مع مسند الرجل نفسه يعني الترتيب على الصحابي وليس على الرواة نعم وأحيانا أكثر حتى مرة إيه بيأتي إيه ملازم أدرجت فيه نعم قال عبد الله حدثني منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال ترى هذه كلها زوائد يا ميلاد كل المسند هذا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب نعم قال عبد الله حدثني يحيى بن عبدوية مولى بني هاشم حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب قال فقال أبو أمام الباهلي عليكم بالسواد الأعظم قال فقال رجل ما السواد الأعظم فنادى أبو أمام هذه الآية التي في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ألزم الجماعة حتى لو الإمام حصل من ما حصل عليه ما حمل وعليكم ما حملتم هذا معنى السواد الأعظم معناه لا تفارق الجماعة يعني في الفتن، ولا عاد في شرهم، عليك بالحق. نعم. قال عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر هو القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا حاجب بن المفضل يعني بن المهلب عن أبيه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا بين أبنائكم، يعني سووا بينهم. قال عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. الآن عروة بن الجعد أو أبي الجعد البارقي، بارق قبيلة لازالت موجودة، وفيه الآن مدينة في الجنوب اسمها بارق على هذا، على هذه القبيلة هذا. يقول كان في بيته 70 فرس مربوطة، مبيعتي يمكن في الكتاب أو 60، وكان أصله في الشام، حضر فتوح الشام ونزلها، لكن عثمان أرسل الكوفة فحديث عندها الكوفة، وهو الذي إيش قصة المشهورة عروة بن الجعد الشاه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينار، باعها بدينار، أعطاه دينار قال اشتري لي شاه، شراها بنص دينار، إلى شرى بالدينار شاتين، وباع واحدة من الشاتين بدينار، ورجع بالدينار والشاه برأس المال، يعني جابها ببلاش، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. نعم. حديث عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. سبحان الله. شوف ايش قال أحمد هنا، قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال الإمام أحمد: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. هذا معنى فقه الحديث، إن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، يعني إذا تيسر مع الأئمة فهو سيبقى إلى يوم القيامة. الآن يحتجون بالحديث هذا على أن الجهاد ما ينقطع مثل الخيل. سبحان الله. عرف أحمد أنه سيأتي من الخوارج من يجاهد بنفسه ويترك الأئمة يخرج عليهم. نعم. حدثنا سفيان أخبرنا البريقي شبيب أنه سمع عروة البريقي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيه الخير، ورأيت في داره 70 فرسا. ما شاء الله، يلتمس الخير هذا. نعم. حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار نشتري له أضحية، قال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدع له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. أكيد إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي عن عروة بن الجعد قال: وحدثني أبي حدثنا أبو كامل عن سعيد بن زيد عن الزبير عن أبي لبيد عن عروة بن الجعد قال: أبي وحدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد كلهم قال ابن أبي الجعد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد. هكذا ابن الجعد عندكم؟ إيه، ومختلف ابن أبي الجعد أو ابن الجعد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ووكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة قال يحيى بن أبي الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وكيع في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عن عروة بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حدثنا أبو كامل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال: أي عروة، يأتي الجلب فاشتري لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوف،

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن عدي بن حاتم أن رجلا جاءه سيسأله قال فسأله عن شيء استقله فحلف. من يذكر الحديث؟ من يذكر أصل الحديث هذا؟ مر معنا في حديث جاء سائل وقال عطني 100 درهم قال أنا ابن حاتم. أنا ابن حاتم ابن حاتم تطلبني 100 درهم والله لا أعطيك شيء. ثم بعدين فكر وقال إن سمعتني بصلاة صلي وقم الحلف على يمين يعني ابن حاتم تطلب 100 درهم مثل ما يقول الآن يقولون الهين للهينة والشديد للشديدة. نعم. فحلف ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث ما سمعته قط من أحد إلا من أبي. سبحان الله. أصل الحديث محفوظ من حلف على يمين بس قصة عدي بن حاتم هذه. نعم. حدثنا على محمد بن جعفر يعني أبي عن محمد يعني إيه بس محمد بن جعفر هذا ما حدث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب فأخذوا عمتي وناسا. محفوظ أخته أخته سفانة. قال فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا له صفوا فصفوا له فصفوا له قالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك. يعني هي الآن مسبية تقول الولد ما في ولد والخدمة ما في خدمة يعني ماذا يراد بالجارية إما ولد وإلا خدمة وأنا عجوز كبيرة والوافد نأى هرب فمن علي في حسن كلامها. وعاد لها كلام طويل بس في غير هذا الحديث قالت إن أبي يفعل ويفعل أبوها حاتم. نعم. قال من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله عز وجل ورسوله قالت فمن علي قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي قال سليه حملانا. سبحان الله يلقنونها الصحابة يلقنون هذه امرأة شريفة ويذكرونها يقول سليه حملان. نعم. قال فسألته فأمر لها سألته فسألته فأمر لها قالت فأتاني فقالت لقد فعلت فعلة عندنا فأتتني إيه؟ في نسخة فأتتني المرأة هي فأتاني لكن في نسخة فأتتني. فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. ما كان حاتم يفر من هذا. نعم. قالت ائته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر ملك ملكة يعني كسرى مستحيل يصير عنده امرأة وصبيان حوله هذا نبي كسرى تلقى عنده آلاف الجنود والأبهة استغربه ومشى معه ومسك يد العجوز وقضى حاجتها عرف أن هذا ليس ملك. نعم. فقال له ليس ملك كسرى ولا قيصر ليس ملك لأن كسرى يطلق على المنصب ما يطلق على الرجل فقال هذا ليس ملك كسرى ولا قيصر. فقال له يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ هذا شرح الله أكبر هل شيء أكبر منه؟ نعم. قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى يعني ساداتهم ومن شابههم. نعم. ثم سألوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترتضحوا من الفضل بالخاء ترتضحوا من الفضل الرضخ هو شيء من المال. نعم. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة قال شعبة وأكبر علمي أنه قال بتمرة بشق تمرة وإن أحدكم لاق الله عز وجل فقائل ما أقول ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا فماذا قدمت فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتق النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة، إني لا أخشى عليكم الفاقة، لينصرنكم الله تعالى وليعطينكم وليفتحن لكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب. إن أكثر ما تخاف السرق على ضعينتها. قال محمد بن جعفر حدثناه شعبة ما لا أحصيه وقرأته عليه. حديث مفصل فيه كثير من حديث عدي جاءت في نفس القصة. اللهم استعان. سيقول الله لنا ما أقول لكم، سيقول الله لكل واحد منا: ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعلك المال والولد؟ ماذا قدمت؟ نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرف عن العدي بن حاتم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب وأنت قم. حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت عليه فأخذ فأدركت ذكاته فذكه، وإن قتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال حماد: وهشام عن محمد عن أبي عبيدة، ولم يذكر عن رجل. قال حماد: يعني كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم فذكر الحديث وهو إلى جنبي لا أسأله عنه، فأتيته فسألته فقال: نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط. وذكر الحديث السابق. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك، فذكر الحديث. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحمة ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجر؟ قال: إن أباك طلب أمرا فأصابه. يا سبحان الله. مع أن حاتم كان شريف جدا وصاحب مرؤات، يا سبحان الله، لكن شوف كل الأمور مبنى على النية. ماذا أراد؟ أصاب. حتى أنا مر بقوم وعندهم واحد عنزي، عنزة قبيلة غير طيب، فلما رأى في الليل العنزي هذا أسيرينه ورابطينه يبغون فيه الفداء، فلما رآه في الليل مجتاز حاتم قال: يا أبا سفانة، رفع صوته عاد اسمعوه الناس، أكلني القد القمل في قدي هذا، رابطينه له شهور والسنين يبغون الفداء قوم ما فدوه. فقال: لقد نوهت باسمي، الآن كل عرف أنك سألتني، هو ما عندي شيء. فجاء وحل القيد ووضع في رجلي حاتم وأطلقك أرحل هلك وأنا قومي بيطلقوني. عاد يوم شافوا حاتم أضعفوا في الفداء. إيه لا، وين يتركون؟ هم لو بيتركون تركوا المسكين اللي كله القمل هذا. إيه بس حاتم شريف. لكن شوف يعني الكريم، ما قال ما عندي شيء ولا فك القيد وحطه في رجله وقال راح أنت لهلك. كرمه مو يعني كرم ذا، كرم فطري صحيح، لكن أعوذ بالله كله يريد ماذا؟ يريد شيء وأصاب. أعوذ بالله من خذلان. لكنه أصابه فعلا إلى الآن، إذا قيل قال كرم حاتم هو أصابه، لكن هذا حظه، الله لا يظلم أحد حتى الكافر ما يظلم، هذا حظه. أعوذ بالله الآن هالحال بدوا يمجدونه ويعظمونه يقول يمكن مسلم إن شاء الله ولا شيء، وحاطين على قبره بعد قبره مشهور عندهم، قبره مو بصحيح في راس ضلع وطوله 7 أمتار، وش ذا القبر؟ وها كل يوم حواليه، وأما الفخر يفتخرون به، أبناء حاتم، وإحنا أبناء حاتم أبناء الطاي، يقولون عاد إن يوم قالوا كيف قبره 7 متر، قال من أول الكريم يحطون قبره 7 أمتار عشان كل من مر عليه يمدح، واللئيم يحطون النصائب عند سره الثنتين جنب بعض عشان كل من مر عليه ليوم القيامة يقول هذا كان لئيم فيلعن. بقي 3 حديث في عدي. حدثنا أسود وحدثنا الشريك عن الأعمش عن خثامة عن ابن معقيل عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار، وأشاح بوجهه. قال مرتين أو 3: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا أشهر حديث عدي وحديث الصيد. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن ابن حازم